الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سألنا قبل الإقامة سؤالا والجواب عليه أن نقول لا تجب الكفارة بالجماع في يوم القضاء، لأن الكفارة لها تعلق بحرمة نهار رمضان، وهي حرمة خاصة بهذا الشهر لا يشاركه فيها غيره من الشهور، لا يشاركه فيها غيره من الشهور. ولو أن الإنسان أفطر بالأكل والشرب متعمدا، فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، ما تجب عليه الكفارة، يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه، خلافا لبعض المالكية وغيرهم رحمهم الله، لأن الأصل عدم وجوب الكفارة. مسألة: ما الحكم لو جمع بين القضاء والنفل؟ مثلا عليه يوم وأراد أن يصوم هذا اليوم يوم عرفة، فيجتمع في حقه أنه قضاء وصيام نافلة، هل يجتمع له الأجران؟ الجواب في خلاف، والقول الصحيح نعم تجتمع. فإذا جعل قضاءه يوم الاثنين أو يوم الخميس أو ثلاثة أيام البيض أو يوم عرفة أو اليوم الذي قبل عاشوراء يوما قبله أو بعض الأيام الفاضلة، فحينئذ يجتمع له بالنية الأجران جميعا، أجر القضاء وأجر النافلة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى بنيتهما، كما لو اجتمع عليه غسل جمعة وغسل جنابة، فاغتسل بنية الجنابة والجمعة أخذ أجرهما، وكما لو أخر طواف الإفاضة حتى يجعله مع طواف الوداع وطاف سبعا بنيتهما أجزأ عنه. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا ذكرت وطرقت في غير هذا الموضع. فإذا هنا اجتمع عبادة، عبادة القضاء الواجبة وعبادة صوم التطوع في هذا اليوم، فصوم واحد بنيتين يجزئ عن يحصل به الأجرين جميعا. بل عندي والله أعلم أنه حتى لو لم ينوي إلا الكبرى فإن الصغرى تدخل معها تبعا، لأن المطلوب الشرعي أن يصام في هذا اليوم، فصام قضاء فدخلت معه نية الصغرى نية النفل تبعا. وفضل الله عز وجل واسع. مسألة: ما الحكم في من مات ولم يقضي؟ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون غير مفرط في تأخير القضاء، كمريض أفطر بسبب مرض واستمر مرضه إلى أن مات، فهذا يموت وذمته بريئة ولا يلزم أهله لا إطعام ولا صيام، لأن القضاء واجب والواجبات منوطة بماذا؟ بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا فرط في القضاء حتى مات فإنه يموت عاصيا وذمته غير بريئة، فحينئذ فليبادر أهله أو أقاربه بأن يصوموا عنه أو يخرجوا عن كل يوم كفارة نصف صاع، يطعموا عن كل يوم مسكينا أو يصوموا عنه. فإن كان عليه ثلاثة أيام وانتدب لها رجل فيصوم كم؟ ثلاثة أيام. وإن انتدب لها ثلاثة رجال في يوم أجزأ في الأصح لعدم اشتراط التتابع. وهذا هو الفيصل بين الاجتماع في صيام القضاء في رمضان والاجتماع في كفارة القتل. لو أن رجلا عليه كفارة قتل صيام شهرين متتابعين، فاجتمع 60 رجلا تطوعوا بالصوم وصوموا يوما واحدا، ما يجزي، لأن اشتراط فيها اشتراط التتابع. ولكن لو كان على الإنسان صيام 15 يوما من رمضان الذي لا يشترط في قضائه التتابع، واجتمع 15 رجلا فصاموه، برئ ذمته؟ الجواب: برئ ذمته في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا في أصح الأقوال يدخل فيه صوم النذر وصوم القضاء لقولها وعليه صوم، فهو نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل كل ما يسمى صوما فرضا كان أو نذرا. مسألة، أنتم تعرفون أن من مات في أثناء العبادة فإنه لا يستحب لغيره أن يكملها عنه، فلو مات الإنسان في أثناء نهار رمضان ما يزال يعني في منتصف الشهر، فلا يستحب لأحد آخر أن يقضي عنه تلك الأيام الباقية إذا أفطروا، لأنها لم تجب في ذمته أصلا لعدم مجيئها. وكذلك الحج، إذا مات الإنسان في عرفة فيدفن بإحرامه ويبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا، لو أتم أحد عنه لقطع عليه هذه الفضيلة، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس أن يكمل الحج عمن مات في عرفة لما وقصته راحلته. فالذي يموت في أثناء العبادة لا يطالب غيره بإتمامها، لأن ما يستقبل من العبادة لم يطالب به بعد، فيموت وذمته بريئة من هذا الطلب. مسألة، ما حكم التطوع قبل الصوم قبل القضاء؟ ما حكم التطوع قبل القضاء؟ الجواب فيه خلاف، واضح صورة المسألة، فيه خلاف. والقول الصحيح جوازه إذا كان وقت القضاء لا يزال موسعا. عندنا قاعدة يا إخواني تقول يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا توسع وقتها، إذا توسع وقتها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وسنتها في حديث أبي قتادة ماذا فعل؟ صلى سنة الفجر قبل القضاء، فتطوع بجنس العبادة الفائتة قبل قضائها لأن وقت القضاء موسع. فإذا إذا مرت عليك بعض الأيام الفاضلة كعاشوراء وعرفات أو بعض الأيام الاثنين والخميس، فهذه يجوز له أن يتطوع قبل قضائها لأن الوقت لا يزال متسعا. لكن إذا تضايق الوقت عليك، بمعنى أنه لم يبق من رمضان الثاني إلا بمقدار أيام فطرك، فهنا لا يجوز لك القضاء التطوع، لأن التطوع مصلحته مصلحة ندب وسنة، والقضاء مصلحته واجب، وإذا تعارض الواجب والسنة قدمنا الواجب على السنة، قدمنا الواجب على السنة. قاعدة، طبعا كأني بكم تقولون صيام أيام الست من شوال، صح؟ هذه بتجينا إن شاء الله فيما يستقبل. قاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، واليقين لا يزول بالشك. ثلاث قواعد كلها تصب في في في في مكان واحد. الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك. وبناء على ذلك، فمن أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه، من أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فصومه باطل لأن الأصل بقاء النهار. لكن ما الحكم في من أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين له أنه لم تغرب، ليس شكا وإنما عن غلبة ظن، فما حكم صيامه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أن حكم غلبة الظن يختلف عن حكم الشك. فأما الشك فصومه يبطل لأن الواجب عليه عدم العمل بالشك، وأما غلبة الظن فإنه يعمل بها في الفقه الإسلامي بقاعدة تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فإذا أفطر ظانا عن قرينة ظاهرة قوية أن الشمس قد غربت ثم تبين له عدم غروبها، فإنه يجب عليه الإمساك مرة أخرى حتى تغرب ويفطر إفطارا صحيحا، وإلا فصومه الأول صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال: ولم تذكر قضاء، لم تذكر قضاء. ولأن من فعل ذلك لم يتجانف لإثم، ولم يقصد مخالفة الشرع، ولم يعمل بما لا يجوز له العمل به شرعا. أما الشك فلا يجوز العمل به شرعا، أما غلبة الظن فيعمل بها شرعا. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان أفطر في الأرض في المطار إفطارا صحيحا، فلما ارتفعت به الطائرة رأى الشمس، هل يلزمه الإمساك؟ الجواب في أصح قولي أهل العلم: لا يلزمه الإمساك، لأن إفطاره في الأرض كان إفطارا بالعلامة الشرعية الصحيحة، بالعلامة الشرعية الصحيحة. مدرو فأمين ولا لا؟ طيب، هل يفطر الصائم بالأذان؟ الجواب: لا تعلق للصوم بالأذان، بل يفطر الصائم بمجرد غروب قرص الشمس الفوقي العلوي، فإذا تكامل غروبها فقد حل وقت الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي حل وقت فطره. لكن الناس يتثاقلون أن يراعوا ذلك بأنفسهم، فجعلوا علامة تغلب على ظنهم بها غروب الشمس وهو المؤذن، فبناء على ذلك احذر من تقدم بعض المؤذنين كما هو حاصل في كثير من الناس، فإن بعض المؤذنين هداه الله يبادر بالأذان أول الناس ولا يزال شيء من الشمس لم يغرب بعد، فحينئذ لا تفطر بمجرد الأذان ولا تجعله علامة يعني مجزوما بها أو مقطوعا بها، بل لابد أن تأخذ أحطة يعني أهبة الاستعداد والاحتياط لهذه العبادة، الاحتياط لهذه العبادة. مسألة: ما الفجر الذي تتعلق به الأحكام؟ الجواب: الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو الفجر الصادق، وأما الفجر الكاذب فلا يتعلق به شيء، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، المستطير يعني كجناحي الطائر، لأن الفجر الكاذب يكون كشعاع ينتقل على شكل مستطيل إلى الأفق، أما الفجر ويعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فهو ذلك الفجر الذي يخرج ويستطير كما يمد الطائر جناحيه يمينا وشمالا. فيقول: لا يمنعنكم من سحوركم الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير بالراء في الأفق. وهذا كلام واضح، وهذا كلام واضح لا غبار عليه. عندنا مسألة مهمة أيها الإخوان، وهي مسألة البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار، مسألة البلاد التي يطول فيها الليل أو النهار. اعلموا أن البلاد التي يطول فيها الليل والنهار لا تخلو من حالتين: إما أن يكون مجموع الليل والنهار فيها 24 ساعة، فهنا يجب عليهم صوم نهارها حتى وإن طال وجلس 20 ساعة، مدام مجموع الليل والنهار 24 ساعة فهي يوم وليلة، فلا عبرة بقصر الليل وطول النهار أو قصر النهار وطول الليل، مدام مجموع 24 ساعة فيه ليل ونهار. واضح؟ ولذلك أظن في البرازيل كم يصومون؟ قرابة 19 ساعة، 19 ساعة إلى 20 ساعة، يعني هم إذا صلوا العشاء لا تطلع من محلك بإذن الفجر عقب شوي، ليس بين العشاء والفجر إلا ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات فقط. ولكن هناك من البلاد ما يطول نهارها على 24 ساعة أو يطول ليلها على 24 ساعة. واضح يا جماعة؟ فهنا لا يعملون ببلادهم ولا بليلهم ونهارهم، وإنما يعملون بأقرب البلاد إليهم، يكون مجموع ليلها ونهارها 24 ساعة. فمثلا في صحراء سيبيريا مثلا، وهي شمال مثلا الاتحاد السوفيتي، هذه يطول فيها النهار في شمالها، يطول ربما يبقى النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر. هؤلاء كيف يفعلون؟ يصومون 6 أشهر ويفطرون 6 أشهر؟ مشكلة هذه. ماذا يفعلون؟ ينزلون تحت إلى أقرب بلاد إليهم، يكون مجموع الليل والنهار فيها 24 ساعة، حتى لو طال النهار أو طال الليل، فيعملون برؤية هذه البلاد ويعملون بليل هذه البلاد ونهارها، فيقدرون لها قدرها كأيام الدجال، يقدرون لها قدرها. ففي أيام الدجال سيكون يوم إيش؟ كسنة كاملة، فنقدر له قدرها. أنتم معي في هذا ولا لا؟ من يقسم للبلاد؟ البلاد تنقسم إلى قسمين، بلاد يكون مجموع الليل والنهار فيها 24 ساعة، فهنا يعملون بليلهم ونهارهم، طال الليل وقصر النهار أو العكس. القسم الثاني، بلاد يطول ليلها على 24 ساعة أو يطول نهارها على 24 ساعة، فهنا يعملون بأقرب البلاد إليهم، ما يروحوا للبعيد، لا، أقرب البلاد إليهم، يكون مجموع ليلها ونهارها 24 ساعة. مسألة مهمة، وهي أن من الناس من يبدأ الصوم في المملكة ثم يكمله في أمريكا فتختلف عليه الأيام، أو يبدأ الصوم في بلاد أخرى ويأتي لبلاده الأصلية فتختلف عليه الأيام، فكيف يفعل؟ أقول: لا يخلو الحال من 3 أقسام. إذا جمع في صومه بين بلدين، هذه الأحوال 3 تختلف باختلاف مجموع أيامه هناك وهنا، فيجمع أيامه هناك مع أيامه هنا، فالنتيجة لا تخرج عن 3 أقسام. إما أن تكون 29 يوما، مجموع أيامه هناك وهنا 29 يوما، انتبهوا يا جماعة، فهنا لا يلزمه قضاء شيء، لأن الشهر يكون تارة 29 يوما. الحالة الثانية، أن يكون مجموع أيامه هنا وهناك 30 يوما، فحينئذ لا يلزمه قضاء شيء. لماذا؟ لأن الشهر يكون 29 و30، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم ذي؟ 3. ثم قال: وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في 3، يعني 29. واضح؟ النتيجة 3، أن يكون مجموع أيامه زائدة عن 30 أو أقل من إيش؟ 29. ففي هذه الحالة يفطر في اليوم الزائد ويقضي ويقضي اليوم الناقص. وأما أحكام عيده وغيرها فإنها متعلقة بالبلد الذي هو فيه، فالفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، لما في الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإفطار، اكتب الإفطار بسماع المدفع، ما رأيكم فيه؟ الجواب: إذا اتفق مع الوقت فنفطر لحلول الوقت لا لسماع المدفع، لأن الأذان والمدفع لا شأن لها بقضية إفطار الصائم لتعليق صومه بماذا؟ بإقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا وغيبوبة الشمس. يكفي ولا ناخذ زيادة؟ مليت ولا نكمل؟ نكمل. وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق بالصوم الواجب وقضائه، وما يجب فيه وشروطه، وما يحرم فيه، ولعلنا نكون قد أتينا ولو على جزء من المسائل المهمة في هذا الباب. وأنا أوصيكم بحفظ أصوله وقواعده، وأما التفريع فسوف يأتيك حكم الفرع مباشرة إذا كنت ضابطا ليش؟ لأصله وقاعدته. هناك أيام يستحب الصوم فيها ولا لا؟ هذه المسألة تخص الأيام التي يستحب الصيام فيها.